منطوق. طيب انا اريد تمثيل بكل واحده بس اذا خرج مخرج الغالب, اذا خرج مخرج الغالب فلا نعمل بالمفهوم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم, كيف الوجهه؟ الغالب ان هي الغالب في الكون امراه ولها بنت في حجر, لكن ممكن بتتغلب على دي. نعم صح في النادر, احسنت, ما ياخدش مفهوم المخالفه, لان مفهوم المخالفه ان لم يكن في حجوركم فلكم الزواج منهن, وهذا غير. نعم احسنت. الثانيه سياق الامتنان او سياق التنفير. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه, هل مفهومه ياكل الربا شيئا فشيئا يجوز؟ لا. ها ان تاكلوا لتاكلوا منه لحما طريا, احسنت, ده في سياق ايش؟ سياق الامتنان, احسنت. ثالثه مخالفه المنطوق, مخالفه المنطوق بين الواقع والغالب. سيبك يا شيخ. ها انما الماء من الماء, كيف ذلك؟ ونزل المني يجب الغسل. الختانان, وين طرح المفهوم؟ ايش هو المفهوم اللي طرحناه الان؟ نعم احسنت, والمنطوق خالفه. نعم تبقى لنا مسائل اخرى غير مسائل المفهوم كما تكلمنا عنها, زواج الكتابيه وغيرها, نجاسه الكافر, لكن هذه غريبه شويه, حتى الذين يقولون بالمفهوم لا يقولون به, وسنبين كيف ذلك. نجاسه الكافر, هل الكافر نجس ام لا؟ يعني لا يجوز السلام عليه اذا سلمت عليه ان تغسل يدك من السلام عليه ام لا؟ اقول نجاسه الكافر اختلف فيها العلماء على اقوال او على قولين. القول الاول هو ان الكافر نجس, القول الاول ان الكافر نجس اذا سلم عليك لابد ان تغسل يدك منه, واذا اكل معك فلا تاكل معه ولا تستعين منه شيئا. هذا القول قول ابن حزم, وهذا القول لابد للجمهور ان يقولوا به. ابن حزم اخذ ذلك بدليل مفهوم المخالفه كما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت فرجعت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هر اين كنت؟ فقال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك فاغتسلت, فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. وفي روايه اخرى عن حذيفه بن يمان رضي الله عنه قال قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جنبا فانسللت فاغتسلت فقال ان المؤمن لا ينجس. يعني ما تفعل ذلك فان المؤمن لا ينجس. المنطوق المؤمن حكمه انه طاهر ولا ينجس. المفهوم تقيد هنا بالايمان, المؤمن لا ينجس. اذا المفهوم المخالفه الكافر ينجس, اذا الكافر يقع في النجاسه. فمفهوم المخالفه تمسك به وعض عليه بالنواجذ ابن حزم وقال بالمفهوم. قال ويعض بذلك قول الله تعالى انما المشركون نجس, فهذه دلاله واضحه على نجاسه الكافر. اذا لو سلمت على رجل من اهل الكتاب فعليك ان تغسل يدك, هذا على قول من؟ ابن حزم. وهل ينتقد وضوءك اذا كنت متوضئا؟ السؤال موجه لكم ليس لي. قلنا على قول ابن حزم ايش؟ ينتقد, يعني عليه ان يتوضا ولا يغتسل؟ يعني الوضوء ينتقد؟ لا, الوضوء لا ينتقد, حتى لو مس الرجل المسلم المتوضئ مس النجاسه بيده فانها لا تنقض وضوءه ولا تنقض طهارته. الغرض المقصود اذا مست النجاسه مكان من الوضوء فعليه ان يغسل مكان النجاسه حتى يصلي, وهذا ايضا على خلاف العلماء, لكن هذا الراجح عند اهل التحقيق. الغرض المقصود ان الكافر عند الحج نجس. اما الجماهير اهل العلم فقالوا بان الكافر ليس بنجس, فقام ابن حزم باسلحته الفتاكه فقال خالفتم ما قاعدتم كيف نفعل معكم؟ تؤصلون وتقاعدون ولا تاخذون بالقواعد. فقال الجمهور كيف ذلك؟ قالوا قلتم مفهوم المخالفه معتبر. والاحناف انفسهم لما قالوا لا نعتبر مفهوم المخالفه هجمتم عليهم وشننتم عليهم الحرب, فنحن نشن عليكم الحرب الان. انتم ايها المالكيه ايها الشافعيه ايها الحنابله تقولون بمفهوم المخالفه, الان نقول قال النبي المؤمن لا ينجس, فمفهوم المخالفه غير المؤمن ينجس, فلما لا تقولون بذلك؟ قالوا يا ابن حزم نحن نتفق معك في القاعده ونحن نقول بمفهوم المخالفه, ومفهوم المخالفه حجه, لكنك كانك لم تذكر اننا قلنا بان مفهوم المخالفه يطرح اذا خالف منطوقا, او اننا نقول مفهوم المخالفه لا عموم له

بعد ما علمه الله جل وعلا وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يذبح الا ان يسمي، فالاصل ان كل مسلم عندما يذبح ماذا سيفعل؟ يبقى هذا الاصل، يبقى يبقى الاصل على اصله كما هو، لا ننتقل عن الاصل الا بدليل. فالشك لا يزيل اليقين، نحن نستيقن ان الاصل في المسلم انه اذا ذبح سيذبح على ايش؟ على اسم الله. فاحالهم النبي على الاصل لانهم ليس عندهم يقين يزيل هذا الاصل عن اصله، فكانه يقول اسمعوا المسلم الاصل فيه بعدما علمته انه سيذبح ويسمي وهو يذبح. لكن اذا شككتم في التسميه فهذا الشك لا يزيل اليقين الاولي، مفهوم؟ فلا يصح هذا مخصصا، فلا يصح مخصصا، لان السلام ما اباح لهم الاكل من عدم وجود تسميه. هنا النزاع ليس موجود، اذ النزاع في رجل استيقن انه لم يسمي، وهذا لم نستيقن فيه بل هو الشك. فالصحيح الرارح ان يبقى العام على عمومه الا ان ياتي مخصص، وهذا ليس بمخصص لانه لم يسلم من المعارضه. واوجه من هذا القول والذي ادين الله به قول ابن حزم بان المسلم اذا ذبح لم يسم على الذبيحه عمدا فالاحناف وابن حزم يقولون لا ياكل منها، واذا لم يسم ناسيا فالاهل الظاهر قالوا لا يؤكل منها، وهذا الذي اتبناه وهو الراجح الصحيح. الراجح الصحيح انه ان نسي ان يسم على الذبيحه فهي ميته ولا يجوز الاكل منها. لما؟ لان الله جل في علاه قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. لو نسي لا تؤكل، انا واضح كلامي، لو نسي ايضا لا تؤكل. والذي يعضد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحاتم، لعدي بن حاتم، قال له اذا ارسلت كلبك المعلم شرط وقيد وذكرت اسم الله على الاخلاص، وذكرت اسم الله فقل، مفهوم المخالفه ان ارسلت كلبا غير معلم فلا تاكل، مفهوم مخالفة في القائد الثاني إن أرسلت كلبا معلما ولم تذكر اسم الله على الإطلاق فلا تأكل. فالصحيح الراجح أن الذي لم يذكر اسم الله ذاكرا أو ناسيا فإنه لا يأكل منها لأنها ميتة. لما؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيانه ومستكره عليه، والرجل قد نسى. قلنا قد فرقنا قبل ذلك بين قاعدتين، هما المأمورات والمحظورات، وهذا من جانب المحظورات. فيرفع الاسم ويرفع الحكم ولا يرفع الاسم ويبقى الحكم؟ يرفع الاسم فقط ويبقى الحكم لانها من المحظورات المنهيات. ايش الدليل؟ قال الله تعالى لا تاكلوا، وهذا نهي ولا اباحه ولا امر ولا واجب؟ نهي، الاصل فيها انها من المحظورات، فمن المحظورات فقلنا يرفع الاسم ويبقى الحكم. والصحيح الراجح ان الذي نسي التسميه على الذبيحه فان هذه الذبيحه ميته ولا تؤكل. وقد أخذنا بالتقرير العلمي لكننا ما وجدنا المخصص، فأخذنا بعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق، إلى آخر الآية. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الأصل وهي الرجل الذي أبيح دمه وقد دخل الحرم، هل يقتل في الحرم أم لا؟ رجل قتل رجلا عمدا وإصرارا مع سقط، نعم، فراخ اللي في المجازر دي ما تتاكلش، طالما ما فيش حد بيسمى عليها اسم الله ما تتاكلش، اللي في المجازر ان كانت هي بمنشار كده ماشي شغال لوحده دون احد يذبحها دي ما تتاكلش، ما ينفعش الاكل فيها، الا ان الراجل اللي ماسك المنشار يقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيب العلف بقى، دي مساله ثانيه، مساله الطهاره دي مساله ثانيه، خلينا في الذبح الان نتكلم فيها، ابعتها في سؤال ونجيبك. المسألة الثانية، رجل قتل رجلا مع سقط الإصرار والترصد كما يقولون عمدا، ثم لاذ بالفرار فلاذ بالحرم ودخل الحرم وتعلق بأسرار الكعبة، هل هذا يقام عليه الحد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ومدار الخلاف على القاعدة التي تكلمنا عنها وهي العموم قطع الدلالة في أفراد ولا لا. كيف ذلك؟ نقول قال الله تعالى بعموم قوله، قال الله تعالى في كتابه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا، قال في سياق الآيات ومن دخله كان، ومن من دي ايش؟ صيغة خصوص عموم، من أي أحد، من معنى الذي، اسم ايه موصول يعم كل إنسان، ومن دخله سواء كان كافرا مؤمنا وثنيا، ومن دخله